بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في دروس سابقة ولله الفضل والمنة عن سلسلة الجهاد في سبيل الله، وما زلنا نتحدث عن وعود الله سبحانه لحملة السلاح المجاهدين، فقد تناولنا في درسنا السابق قوله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ووقفنا على كل مفردة فيه. هناك آية أخرى لها علاقة بموضوعنا، في آية سورة النور يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل سبحانه وعدنا في هذه الآية الكريمة بوعود عدة، إلا أنه سبحانه اشترط علينا لتحقق هذه الوعود، اشترط علينا أن يتوفر فينا شرطان اثنان: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن شرط لازم، الشرط الأول هنا أن يكونوا مسلمين مؤمنين، وأما الشرط الثاني فأن يكونوا أصحاب عمل صالح. والخطاب في هذه الآية ليس متعلقا بالأفراد، بل إنه خطاب متعلق بالأمة، فإذا توفر هذان الشرطان في الأمة الإسلامية فإن الله سبحانه قد وعدها بوعود عدة كما ذكرت. ولكن قبل الحديث عن الوعود جهادا على قاسنا بآياتنا، يقينا بآيات مجاهد لر جيشل، إن المجاهدين يدخلون تحت هذه الآية يقينا. وما أقصده من كلام الجهاد القائم الآن في زماننا هذه، حيث أن المجاهدين يدخلون تحت هذه الآية لأنهم إن شاء الله من أهل الإيمان نحسبهم والله حسيبهم، ولذا تراهم لا يسمحون بوجود الشرك حيث تواجدوا، سواء أكان شرك دعاء. ولقد رأيتم ما فعلناه بتلك المزارات من أماكن الشرك، وأفعالنا هذه ليست بجديدة على أحد، فإن الله سبحانه ما أن يمكننا من بقعة إلا ونزيل منها مظاهر الشرك مباشرة. ففي ديالا فقط وما بين عامين اثنين قمنا بتدمير 70 مزاراً كان الناس يأتونه ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، فتم تدمير 70 مزاراً بين تفجير وهدم. ما إلى ذلك يتمش، لأن مناطق ديالى بعضها كانت مختلطة بين أهل السنة والرافضة، والرافضة كما تعلمون حتى لو رأى أحدهم في منامه أن إماماً قد توضأ أو جلس في مكان ما فإنهم يبنون على ذلك المكان الذي رأوه في أحلامهم بناء، ثم يتحول هذا البناء إلى مزار يأتيه الناس ويذبحون له ويطلبون منه. كذلك الحال في بلدتنا هذه، ولقد رأيتم كيف تمت إزالة مظاهر الشرك ولله الحمد والمنة. إذن فهؤلاء المجاهدون لم يجتنبوا الوقوع في شرك الدعاء فقط، لا، بل إنهم أيضاً يمنعون الآخرين من الوقوع فيه. وكذلك الأمر في شرك الطاعة، وقد تحدثنا عن تفاصيلها في دروس سابقة ولله الحمد. فالمجاهدون لا يسمحون بأي حال من الأحوال، لا يسمحون بأن يحكم غير شريعة الله سبحانه على أرضهم، بل إنهم يسفكون الدماء لأجل تمكين شريعة الله سبحانه. أما شرك النية والإرادة والقصد فهذا أمر متعلق بذات الشخص، فلو أن أحدهم عمل عملاً لغير الله سبحانه ونوى على ذلك في قلبه فهذا لا سلطان لنا عليه، لأن النية من أعمال القلوب كما تعلمون. أما الشركيات الظاهرة فإن المجاهدين ولله الحمد لا يقعون فيها، وكذا لا يسمحون لأحد بأن يقع فيه تحت سلطانهم. إذن فهذا الشرط الأول، وهذا شرط متحقق في المجاهدين أيضا. مجاهد متحققت وعد الله الذين آمنوا منكم، قال ده وعملوا الصالحات. إن هؤلاء المجاهدون يشتركون مع جميع الأمة المسلمة في أداء فريضة الصلاة مثالا، بل ربما تزيد صلاة المجاهدين من النوافل تزيد أكثر من غيرهم، وهذا ظني بمن أعرفهم من إخواننا المجاهدين. فعلى المجاهد أن تكون عبوديته وتقربه إلى الله سبحانه أن تكون أكثر بكثير من أولئك القاعدين. فعبادة الصلاة إذن يشترك فيها كل من انتسب إلى ملة الإسلام، وكذلك في صيام رمضان فقد اشتركوا جميعا في صيامه، بل إن على المجاهد أن يكون من أصحاب نوافل الصيام ما لم يؤثر صيامه على جهاده. وقد فصلنا عن هذه في درس نوافل الصيام ولله الحمد، وكذلك في باقي العبادات والفروض حيث يشترك المجاهدون فيها مع جميع أفراد الأمة المسلمة. أضف إلى كل تلك العبادات فإن المجاهدون يتميزون عن أولئك القاعدين بعبادة أخرى مباركة، ألا وهي عبادة الجهاد في سبيل الله. ولقد فصلنا في درس سابق عن كون الجهاد عبادة من العبادات، وذكرنا لكم حديث رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد. فالمجاهدون إذن من باب أولى يدخلون تحت حكم هذه الآية. وسبب تأكيدي لما سبق أن هناك من الناس من فهموا هذه الآية بطريقة خاطئة، فقد وضع أحد علمائهم قاعدة لأتباعه بناء على فهمه السقيم لهذه الآية، وهؤلاء كانوا من المرجئة والعياذ بالله أحباب الطواغيت. وهؤلاء لو سئلوا لقالوا بأنهم يحبون شريعة الله تعالى، بل وإنهم يريدون أن يحكموا فيها. فإذا سألت ولماذا لا تجاهد إذن، يقول لك لا، نحن لدينا وسيلة أخرى لتحكيم شرع الله عز وجل، ووسيلتهم إليها التصفية والتربية. والتصفية قالوا أن نصفي ديننا مما دخل فيه من الشركيات والبدع، ثم نربي أنفسنا على هذا الدين المصفى من كل شائبة. فلو تحقق فينا هذان الشرطان فسنكون بذلك أناسا صالحين. ثم يخرج الله سبحانه من بيننا رجلا صالحا يحكمنا، أولم يؤثر قول القائلين كيفما تكونوا يولى عليكم. وهذا مفهوم خاطئ يقينا. فهذا الذي وضع هذه القاعدة لم يستطع أن يربي من كان معه من أصحابه، مجموعة لصوص من لصوص على أقوال أهل العلم، علي الحلبي وبيتان وما إلى ذلك. قال الله أقوال العلماء يأخذ قولا من عالم ثم ينسبه لنفسه، ولو وجد في قول عالم كلمة واحدة تؤيد معتقده لأخذ بها، ولو اضطر الأمر إلى أن يدخل كلمة واحدة على أقوال العلماء إلى أن يدخل عليها كلمة يخدم ما يعتقده لأدخلها. بل حتى اللجنة الدائمة في السعودية وعلى ما هم عليه أصدروا بياناً بعدم جواز قراءة كتب هؤلاء اللصوص. فأمثال هؤلاء متى سيصفون هذا الدين مما دخل فيه، ومتى سيربون الناس على ما صفي منه، ومتى سيخرج من بينهم بعد تصفية وتربية، متى سيخرج من بينهم من يحكمهم بما أنزل الله. وبين من وضعوا هذه القاعدة بينهم رجل يعرف بهذا الاسم عبد الملك الجزائري، وهناك من الشباب من يعرفونه بعبد الطاغوت الجزائري، إذ لا يدافع عن الطواغيت أحد مثله. ولقد سمعت له محاضرة مسجلة يقول فيها بعد أن سألوه هناك بعض الناس في مناطقنا يتكلمون في الحكام، فهل نأثم إذا ما قمنا بالإبلاغ عنهم؟ يعني جئتيسم استخبارتا أن أورجان حزب وارسا ديديسم يا بابا أدم بحاكمة سلاشي بطاقبو رئيسة سلاشي من آثم الله بمعلومية ترديسم دي بل أنت مأجور لأن هؤلاء مفسدون في الأرض ناس حكاتها بل أنت مأجور لأن هؤلاء مفسدون في الأرض بالحكاتنا السبلاد ثم نسب كلاما لرجل لا أستطيع ذكر كلامه لأني لا أثق في دين الجزائري هذا فلقد يكذب على الآخرين ويفتري عليهم إذن فكما أن أهل التصوف يفهمون بعض الآيات بطريقة خاطئة كذلك يفعل أدعياء السلفية مع بعض الآيات الأخرى فعندما يبني الصوفي تكية للعبادة فإنه يستند إلى قوله سبحانه دي في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يستدلون بهذه ويقولون أن الله سبحانه قال في بيوت ونحن نبني هذه التكايا في بيوت كما قال الله عز وجل فهل هذا فهم صحيح لهذه الآية؟ نقول لهم ألم تنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أقام في يوم من الأيام إلى جانب مسجده؟ فهل أقام إلى جانب مسجده زاوية ليتعبد فيها كما تفعلون أنتم؟ وبما أنه لم يفعل ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية مخالف لفهمكم إذن وكذا أهل التصفية والتربية فإنهم عندما يقفون على مثل هذه الآيات ويفسرونها بهذه الطريقة نقول لهم إن فهمكم لهذه الآية فهم سقيم فلو أن الأمر يبدأ بتصفية الدين من الشوائب فلا أصفى من الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في زماننا هذه نعم نحن بحاجة إلى تصفية الدين مما دخل فيه أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان دينا نقيا صافيا ثم هل ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أسلموا على هذا الصفاء من الدين؟ يقينا فعل ثم هل بسطت الشريعة سطوتها على الأرض في ذلك الوقت بالتصفية والتربية؟ أم أنها سيطرت بسكب الدماء والقتل والقتال؟ كم من الصحابة قتلوا حتى سيطر الإسلام على أرض الجزيرة فقط وحتى حكم فيها شرع الله سبحانه إذن فبجلوسك في البيت وما تدعيه من محاولة تصفية هذا الدين مما دخل فيه ثم تربية الناس على ذلك ليس بالسبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحكيم شريعة الله عز وجل إذن فالمجاهدون يدخلون تحت هذه الآية لأنهم مؤمنون بعيدون عن الشرك والله حسيبهم وهم أصحاب أعمال صالحة فهم اشتركوا في أداء الفروض مع سائر المسلمين إلا أنهم زادوا في تعبدهم على الآخرين زادوا خيراً بالتزامهم بعبادة الجهاد في سبيل الله فبعد أن يتحقق شرط الآية ربمزن وعدنا ده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أولا لا يستخلفنهم في الأرض سزئل خلفاء الله سبحانه خلفاءه على الأرض بوعد وهذا وعد متحقق الآن ولله الحمد وأما الوعد الثاني ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نيجا أزلال خلفاء الله سبحانه إذا ما استخلف عباده هؤلاء على أرض فإنهم لا يقبلون بدين غير دين الله عز وجل فلا خيارات في أرضهم إلا الإسلام أما من يكون مشركا فهو بين أن يدخل دين الإسلام أو بين أن نضع السيف على نحره وذاك النصراني فإما أن يدخل في دين الإسلام، أو أن يدفع الجزية صاغرا، أو أن يدفع عن نفسه أسيافنا. وأما الوعد الثالث هذا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فهم قد عاشوا في مرحلة الاستضعاف في خوف وترقب دائم، إلا أن الله سبحانه سيبدل خوفهم بأمن بعد تمكينه لهم. وإني عايشت هذه المراحل المذكورة في هذه الآية الكريمة، عايشتها جميعها منذ أن بدأ الجهاد في 2003، فلقد مررنا بأيام لم نكن نستطيع فيهن الذهاب إلى بيوتنا، ولم يكن هناك أحد يستقبلنا في بيته حتى أقرب الناس إلينا. أخبرني أحد إخواننا ذات مرة فقال: في إحدى المرات كنت في ضيق شديد ولم أكن أعلم إلى أين أذهب، ثم تذكرت أحد أقربائي وأن بيته قريب من مكان تواجدي، ذهبت إلى مسجد الحي الذي يصلي فيه، ولما انتهينا من الصلاة خرجت مسرعا نحو الباب أنتظر خروجه، فإذا بقريبي أتى نحوي فسلمت عليه، ثم بقيت واقفا معه لوقت طويل أحدثه لعله سيستضيفني عنده تلك الليلة، إلا أنه لم يفعل. حالة أخرى أذكرها حتى تعي مفردات هذه الآية جيدا. كان أحد الشباب من ديالى، كنا معا في مكان ما ثم افترقنا، وبعد مدة جمع الله سبحانه بيننا مرة أخرى، فسألته: كيف كان حال إخوانك في ديالى؟ فقال: كان الوضع صعبا جدا، وإني لا أجد من الكلمات ما أصف فيها الحالة هناك، إلا أن إخواننا ما وضعوا السلاح، بل إنهم مستمرون في العمل ولله الحمد. فسألته: أي درجات الصعوبة تقصد؟ قال: لعلي أحدثك ما عايشته بنفسي حتى تتضح الصورة عندك، ورغم ما سأحدثك به، إلا أن الجهاد لم يتوقف هناك ولله الحمد. وقد كان الأخ كثير التأكيد على هذه المسألة، وأن الجهاد قائم لم يتوقف رغم كل شيء. قال لي: كنا أنا وأحد الإخوة في عمل، ثم أردنا أن نجد بيتا ننام فيه ليلتنا فلم نجد، ثم تذكرت أحد الإخوة الذين كانوا معنا في السجن وقد قعد عن الجهاد بعد خروجه، فقلت لصاحبي: لعلنا نذهب إليه، فهذا سيقدر ظروفنا أكثر من غيره إن شاء الله سبحانه. طرقنا عليه الباب فخرج، فعلمت من ملامح وجهه أنه لن يستقبلنا في بيته، إذ لم يرحب بنا. فقلت له: لعلنا نبيت ليلتنا هذه عندك. فقال: أتريد أن تعيدني إلى سجن بوكا مجددا؟ فقلت له: لا. تركناه ثم مضينا في طريقنا، وبقيت أنا وصاحبي نتمشى حتى رأيت مكانا لكب النفايات أجلكم الله، أخذت أتفحص الموقع ووجدت زاوية بعيدة نظيفة بعض الشيء، فقلت لصاحبي: ننام هنا الليلة. ثم يقسم الأخ فيقول: والله إني لم أهنأ بنوم مثله منذ أشهر، لأني كنت على يقين أن لا أحد سيبحث عني في هذا المكان. وفي صباح اليوم التالي، وقد كان معنا مسدس وكاتم بدأنا فيهما العمل ليوم جديد من الجهاد. ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله عز وجل بها وعدت. وآية تنادية: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يا ديزا سالا سز آزي ديس مستضعف ديس قرخي ديس هما أوردا سواد يالد أوردا ذهبي يالد أوردا أمريكي يالد أوردا داخلي يالد أوردا خارجي يالد أوردا يالد تخافون أن يتخطفكم الناس. أنساسنا مباشرة: فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن. هذا وعد الله عز وجل، تذكروا وقد كنتم في قلة من العدد وأنتم مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، فلو تم التمكين واستخلف المسلمون على الأرض وذهب خوف تخطف الناس لهم فإن نتيجة أولاد يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. ففي أي مكان يتحقق فيه وعد الله سبحانه في هذه الآية يرتفع الشرك من ذلك المكان بإذن الله سبحانه. هناك موضوع آخر سنتحدث عنه إن شاء الله، فسنتحدث في دروس لاحقة عن أسباب القعود عن الجهاد، وسنتحدث بعدها عن سلسلة الأسماء والأحكام إن شاء الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.